العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين وبعد هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله جميعا لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله هذا ولن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة والتوفيق من الله ولله السلام عليكم تفضل يا أحمد اليتيم منكر هو حديث المنكر أن اليتيم ملكات لا هو الحديث الوارد في المنكر ملكات في سنة الإضعاف السلام عليكم نسأل هل الاكتئاب يدل على عدم صلاح العبد أم مرض قلبي في عدم حسن ظني بالله الاكتئاب مرض مرض نعوذ بالله نعوذ بالله من الهم والحزن نعوذ بالله من البئس من رحمة الله نعوذ بالله من البئس من رحمة الله واتكلم عن الاكتئاب يكون بعض صور عدم إحسان الظن بالله يكون بعض صور قلوب من رحمة الله تعالى حكم العمل في جمعيات رجال الأعمال العمل في جمعيات رجال الأعمال يعتبر بجريدة فعلى ذلك العمل معها تعاون على الإثم والعدوان والله تعالى أعلم وأعلم هل عمل المرأة في الأرض السلام عليكم نعم نعم تفضل كيف صلاة تحريك الإبراهيم وكيف صلاة تحريك الشيطان الله تعالى أعلم بصورتها لكن كان فيها ركوع استغفر ربه وقرر كان عنوان أعني داود عليه السلام السلام عليكم عليكم السلام عبد الرحمن السلام عليكم الحديث من خلط الناس وصبر على أداهم خير من لم يخلط الناس ولم يصبر على أداهم صحيح نعم صحيح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء من أمتكم ففي ثلاث في شربة عسل أو شربة محزن أو أنكية بنار وما زال الأطباء البارعون يستعملونها يعني الطب الحديث لا يعالجها السلام عليكم السلام السلام عليكم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله من يرد في بيانهم شيء تفصيلي لا من الكتاب ولا من السنة، إلا أنهم كذبوا نبيهم وقيل إن الرس إن أصحاب الرس من بكر ألقوا فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم، ألقوا فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا من الإسرائيليات. الرس فيه نبيهم أن يغرقوه فيه وزفنوه فيه، لكن كل هذا من الإسرائيليات كما تفضلت. السلام عليكم. نعم. ونحن نتكلم على رجل الله يسرع ربنا سبحانه وتعالى سيرضيك اطمئني. الله يقول في كتابه الكريم لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. رضي الله عنه ورضوا عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اتفضل. الله يسلمك. شوفوا قيادة سؤال هذا الدكتور حضرتك. اتفضل يا الكريم. بالنسبة أنا راجل عندي 35 أو 54. الله يبارك فيك. اللهم وعندي أربع أطفال. الله يبارك فيهم يا رب. الله يبارك فيهم. وعندي شفت عدد. وعندي شفت يعني ده أنت في وزارة أنت في فانا كان انا في مش والله لا يجوز القلب الربوي إلا عند الضرورات القصوى كأن عذرا أبين الحكم العام وأنت أدبر نفسك مع هذا البيان. أقول لا يجوز القلب الربوي إلا للضرورات القصوى، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أنت قدر ضرورتك. السلام عليكم. حديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلى خير صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يستر عليك. شيخنا شخص يكفي الخالد عليه الصلاة ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك. الله يرضى عليك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تفضل. هو دواء مرض النبي. إذا دكتور لا تعرف أن لو تحمت إذا لو تدواء بتأثرك. ووقت حط الحمل وبدأنا التوقيت معين الدكتور اللي يحصل تشوه. إذا كانت الروح لم تنفخ في الجنين وكان هناك ضرر محقق على الأم على المرأة الحامل يجوز إنزاله بالقلبين. ينظر إلى الاهتمام، هل هو الظن الغالب أم دون الغالب؟ إذا كان ظن الغالب دون الغالب الله يبارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك الضرورات تختلف من شخص إلى شخص آخر. كان مثلا شخص سيزدن عليه ديون وسيزدن، فإذا كان سيزدن ستكون ضرورة، أو سيرمى في الشارع يطرد في الشارع ولا يأكل ولا هناك من يتصدق عليه. فالضرورات تختلف من شخص إلى شخص آخر. السلام عليكم. إذا خشي أن وقع عليه من البلاء ما لا طاقة له به، في بدنه، في أرضه، في ولده، بارك الله فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ شبل الباس، ما أدري هو عبد الرحمن، ما هو شبل الباس فازه، يقول حد مرد حضر. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش الله توضيح مسألة ايه؟ مسألة ماذا يا أختي؟ الأرض. ايه؟ الأرض أو يمكن يمكن أن تدخل أسطالة قدية من قبل. نعم؟ عفواً تجي في السؤال. إيه؟ أسطالة؟ أنا خط مقطع. سامي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. ماذا أصنع؟ لن تحبين أن تفترقي، لكن ذلك تحبين أن تكون في درء واقع عن 25 سنة في الخارج. كل سنتين يبدو للمرأة شهر وتتلعب بتربية الأبناء. هذا راعي مسؤول عن رعيته وسياسة لتضيع رعيته. ليست كل الدنيا جمع أموال، ليست كل الدنيا جمع أموال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. أقول عليه لكن ليس وارد على سبيل التأشيرة سبيل الكون حيث كنت طويل. استوى شقة للملك الاستعمار بعد ذلك. إذا كنت تضمن أنك لن تتأخر وستسدد 20,000 في وقتها واعتبره شرطا معطلا يرد فيما أنت فيه. كل إلى أكثر بأخر التقنية عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم تفضل. وقعت ولدها على عندي مطلقة وكنت عايز أبطع فور زي الفور اللي عايزة تيجي على فور الأفكار. لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل. ارسم ورد. ارسم ورد. ارسم الشجرة وما لا روح فيه. عملت هذا الاقتراض للفساق. ارسم الشجرة وما لا روح فيه. بارك الله فيك. والله اني كتبت بعض التساؤل لكن افضل البعد. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يتم قلبنا وقلبك وقلب السلمين وسماتي وهدفين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جزيلا وكل من جاري سببا لأعلى شركة الله كما يحب الله. وعليكم ولكن مثل بارك الله فيك وأبلغك أن الأخوات الفضليات تسألون عن الوالدة الكريمة التي أنت شيخة سماء حبيبها الله يسألون عنك وأبلغ لك على الصفحة الوالدة شيخة سماء. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكر مكتبي يخلص مبادرة لتنمية الصناعة وهي بتقوم على تمويل بنك المصنع بشراء ماكينات والدفع على أقساط متساوية بفايدة متناقصة. أي فائدة قليلة كانت أو كثيرة لبيعها فهي حرام. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. الأخوان يقول قضية مسارة على وسائل التواصل في رجل خانته زوجته لمدتها 11 سنة اكتشف أن مولات أولاده بناء على الـ DNA. أقول إذا أراد هذا الرجل التمسك بالأولاد فالأولاد له. قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من الفراش وللعاهل الحجر المزيان الرجل. وإن أراد أن ينفي الأولاد عنه فهذا سبيل الملاعنة. سبيل الملاعنة لأن من هي اعترفت أن الأولاد ليسوا بأولاده وهو أراد الإبقاء على الأولاد له ذلك. أن الولد للفراش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأغنياء كبير اعتبار. أما إذا أراد أن ينفي الأولاد عنه واعترفت أن الأولاد ليسوا بأولاده الحق بها يعني إذا اعتمد مقام المعام الآن اعتمد مقام المعام. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. دلوقتي يعني انت الان بس افضل سلم اسكت بس. اذا كانت الرسوم المتقابلة رسوم خدمة جازت قلت لك يا زيد وصل لي هذا المال لأي مكان قلت وصل مبلغ وبالتوفيق لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. مرحبا بعد اسماعيل عبد الرحمن. الله يبارك فيك. سلام. الان انا جوار الحبيبي جوار الايه الكريمه مكتوبه على المحيط كل ورده تعتاد مع ذات الوحيد. ولكن هو على سبب مستجده في الحياه الابديه لو ان رجلا يعني أعتذر لك عن السؤال سؤال خاص. مرحبا عبد الرحمن بن عادل بن سالم عبد الوالد بن السلام بارك الله فيك. سؤالك يزداد عني. السلام عليكم. استفادة من عروض الشركات لا بأس أن تستفيد من العروض. عليكم السلام وبركاته. قلت السلام عليك شاشة الفيديو لوالدي وقلت هل أثر في فضل المسلسلات والأفلام والأغاني عليها مسلسلون؟ هل أنت اشتريت للأغاني خصيصا والمسلسلات القبيحة أو اشتريت آلات ليستعملوها في الخير؟ وما اشتريت يعني بخالق وعدي يعني الفيديو اشتريت خشي عليها والدي. لأن لله وقوم قدر استطاعتك يحفظك الله. قال إن خدت المساة وتمشت الواحدة على المساة والمساة والمساة والمساة أكبر لكن ينصحهم لله. السلام عليكم. عليكم السلام لأكد الشوم تدخل مصورتها فالوضع نفسي مستحرم قلبي يعني أنا ما أقولاش بيدي على سنين على مصورت. هل العلم الاستيراد ولا العلم الاستيراد أن الزابح كافر ولا العلم أنها لم تزكى ليس معنى أنها مستوردة تحرم. ممكن مستوردة من دولة مسلمة ممكن مستوردة وذكر اسم الله عليها فليست العلم أنها مستوردة. إلا إذا أنت قلت أنها تستورد مثلا من الهند والهند وباب بقر ويكون اسم الله خلاص. التحريم ليس لكونها مستوردة أو غير مستوردة إنما التحريم لعدم ذكر اسم الله عليها أو لكونها لم تزكى لم تذبح ماتت بالصاق الكهرباء وغير ذلك. فأذن في هذا الصدد إن كانت زكيت وإن كانت مستوردة أو داخلية فالحلال إن لم تكن زكيت إن لم تكن زكيت فلا تقول له حتى لو هي مصرية. هي أحسن من كيف يعني البرازيل أنا أيضا يعني ما أستطيع أن أجزم لأن بلغني من بعض إخواني هنا في البلاد يعملون في البرازيل وفي الدول المجاورة لها أن مصر على وجه الخصوص فضلا عن السعودية التي مثل أشد الدول تدقيقا هناك ترسل منبوذين للمجازر وتتأكد من تزكيتها فاسأل غيري أيضا. فإذا كانت كذلك فما نستطيع أن نحرم شأن حله الله. فما زلت بصدد السؤال ونطرح السؤال على الإخوة في البرازيل وإخوة الإسلام في البرازيل أن يوفون بشارجات عندهم الذي أنا سألت عنه واستفدت هذا لكن أطلب مزيدا من الأقوال حتى يتواتر النقل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي يا شيخ أنا اللي كنت رافع حضرتك عن الرسوم بتاع كود الممتاز. كان وقت دلوقتي يا فضيلة الشيخ إن الرسوم ديت مش محطوطة من قبل السلطة هو اللي بيحطها علشان يدخل يعني هو دلوقتي مثلا إيه بيروح فعلا في الدكتور مثلا فبيحط مثلا هو يكون 10,000 جنيه في حسابه. أنا بس بسألك سؤال عشان يعني أبغى أجيب برنامج خدمة ولا يبذل؟ يبذل خدمة أخذ لها مقابلة من المسكينة. لا هو صحيح هو يبذل خدمة أخذ مقابل خدمة هو لا يخرج يعني من كل شيء أنا بأخذ خدمة مقابل القاب لا أنا بأخذ خدمة مقابل التحويس ما بس؟ عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الفرض على الشرع الحر حرام يا شيخ؟ هل الشرع الحر؟ يعني انت ممكن تقتل فيها وليس بالممكن. لا فرض على ايوه يعني بيقولوا قرايه ولا مستورين؟ الرجالة في الغالب يعني النسوان محترم أو مهزة يعني مسترين طبعا شعبان يعني ستة نسرة فقط ستة العودة فقط ايه والله يا شيخنا أنا يعني أقول محافظ لك على بصرك لأن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل برده في السمع المسؤول ونشأ الله يحفظك انسى لما يتعبك الله يبارك في عمرك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يعني في الوقت كنت عندها بعض من الذكور وثلاثة من البنات زي الذكور كانوا بيشتروا من دكان أزهار وهي تعطيهم أربعة عريس وتعطيهم بالمبلغ بتاع أربعة عريس يعني كنا تاخد طلاب منه أكيد كده أنا أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أكيد أنا أنها موازة الأولاد عن البنات السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. الله الذي احببتني فيه. الله يبارك لك في بناتك ويبارك لنا في بناتنا وللمسلمين في الارض في ابنائنا وبناتهم لنا ولك يا رب في الارض. يا رب. سؤال يا شيخ عبد الله. تفضل. اقول لك على شيخ خاطر أبوك أخذ قرضا بنكيا بالربا لزوج إخوانك البنين. لا مش البنين الصبيان. أنا البنين. ما الصبيان هم البنين. أستغفر الله. يستغفر الله يستغفر الله ويتوب إليه. السلام عليكم. رقم 0-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يجوز حرق الإرباء حية للعلاج من السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر إن شاء الله. يعني هو ده الموضوع. لا هو حتى لو انت مرضت استقبلت انت هو أبوك من حق عليك. يعني أبو عمد يعني من الذي حدث له مشكلة؟ حاضر هو أبوك بين الوالد ما بين كل مخاطر إنه أنا مش هجيب لك فلوس أتخاف أنت ما تعيش كمان من خالص العقادة أنا مش هجيب لك فلوس كلهم أتخاف أنت معاملتك مش كويسة وتعاملت بالناس وده مش كويس يعني لا مشكلة حاجة اللي هو فتقول دايما بيقول أنا لا عملت مسلسلة أنت مسلسلة في إيدي هو الواد مش جاي جدا ده ما عرفتش تقول يعني المهم في الموضوع ده حتى اصلا انا ضرب ضرب مبرح بالبكاء ويعني بالضرب كده جاب على وشه الكميه وحاجات كده بس راح تيجي انت انت تيجي ما تبتدي اقول لا ما تضربنيش انا خلاص يعني انت مش بتضرب مش هتضرب عليا مش عارف انا مش عارف اقول لك حاجه انا خلاص بجيب الشغل وبعدين على نفسي وغلط على كليتي انا مش هحتاج لك حاجه يعني هو بيحب يضرب حضرتك وانا نفسي انا اخوك اللي هو يعني محمد أبو أنا عارف أنه هو دعيه يتواصل معي حضرة الله وحضره ويوصل أبو أيضا بأن يتقل ما في ميت لا هو صعب جدا يعني قلت المهم خليك يتواصل معي وخلي ولد بيت شوية الآن على إلى أن تهدى النفوس. الولد سلك سبيل الرجال يشتغل ويكتفي بالحلال وينفق على نفسه ويهدى النفوس يبيع ولديه هدايا. أما يجلس على عليكمها وتضربونها في وجهه الولد كبر أيضا يحتاج من سياسة. يعني حق أيضا. لا ممكن الاقتراض الان يولي بنفس العظيم الله يكرمك خلاص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد الشيخ نعم اقول مثلا الشخص اللي هو يعني يعرف يعني اقول الشخص اللي هو يعرف يعني وكان بعرف ولا صحيح يعني خلاص بينت ما مشكلة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك بتسألني عن طريقة السؤال بس تجي يا ابني من الناس بتاعك كل سنة بس عديد بطلع منه زكاة ملك مصر حضرتك كل سنة لازم اطلع منه المبلغ ده ما دام أكثر من المصاعد سنويا تطلع عليه حتى لو هو ثابت المبلغ ثابت يعني المبلغ ولو لا يلزم انه يكون مسمى ما دام مع كمان بلغ النصاب وزاوية عفوا بلغ النصاب ومر عليه الحول يزكى سنويا. ماشي يا شيخنا، تمام حضرتك انا هحكي البنك وانا ما بقولش البنك بتاعته. ينفع اطلع فلوس اللي هو زايد عليه؟ كده كده ازاي ده لازم يطلع، سلام على الزكاة الله يحفظك. يا شيخنا انا المبلغ الزيادة اللي انا بطلعه ينفع اطلع منه زكاة؟ لا ما ينفعش. اللي هو بتاع البنك اللي هو اللي طلع الزكاة من الربا، هديه هو هدي البنك. من المبلغ ده؟ طبعا. شكرا شيخنا بارك الله فيك. عملنا الحلال السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيك. ازيك يا طلعت؟ نعم. انا عارفه احمد تملي بعرف حضرتك يعني بارك الله فيك. ما معنى تملي؟ لا تعلق لحضرتك بدل حضرتك يعني ربنا يسلمك. حضرتك بحط التصوير بين الموبايل والكاميرا دي بتاعت الفوتوزيشن. فوتوزيشن ما معنى فوتوزيشن؟ بين غير الجلد اللي هي الكاميرا اللي هي بين الموبايل كده. صورة فوتوغرافية أو صورة عادية؟ صورة عادية زي على الهواتف يعني لا يشكل إن شاء الله الأمر خفيف. بتصوير الموبايل برضه على الفوتوزيشن؟ إن شاء الله من الله ذلك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم تفضلي. أنت تقولي وأنا أمتك. أنت تقولي خلقتني وأنا أمتك. أنا بس كنت عايز أتكلم حبيبي. هذا سؤال. أنت عبد ولا أنا؟ أنا. ما أنا أمتك سامي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يبارك فيك. سام. إن المرأة لا يترك بفضل قلبه ضرة الطائر الطائر. سام هذا صحيح. ذكر الله خير. مرجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يبارك. اللهم أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. وين شيخ دلوقتي أنا مركز دلوقتي على كل قلب يا شيخ ولله أعلى ذلك. من يقول لك لا احنا من يقول لا عصر الحكومة ولا امك ابوك ام من ام لا شيء لا اي حد عرف الوضع يشك فيه شكلك فيه شيء فاتح بالعكس موجود يعني في ناس ان انت تجهد الله يقول لك لا لازم تلتحي تجد الناس وانت وانت حاضر لا النساء تبعث عن ابعث واستمر وبإذن الله توفى السلام عليكم. أصبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله. بسم الله وحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وسمي لسمعك. آمين وفي الفردوس. يحط صورة بوستو على البيت والله تقرب منتقبة فهي مغطية الوجه اه طب ما الفرق انا بأرجع هذا لنفسي واظنك لا ترضع لنفسك الله يسلمك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتفضل. نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. في ما أنا ذهبت في كلمات شوية. أنا يعني على خلاص معي شوية. والله نصيحتي أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله. كل مرة يا لما يتساعد اللي خلاك في دراسة من دراسة الزيت برضو هم اللي يقولوني يا انتظاري لما يدرسة لا عفوا لا لا لا عفوا ما لا لا لا لا لا لا لا لا اصبر علي يا بس اصبر علي يا بس الله اصبر علي اصبر علي الله يستر عليك الآن أنت الآن مستريح في بعدك عنهم ايوه اللي فيها الحمد لله هو مستريح بوجود عنهم هو مستريح ايوه خلاص هذا انت مستريح هو مستريح خليك بعيد عنه الان وجزاك الله خيرا بعيد عنه الان لما النفوس تهدأ تماما لان لا تحقق ايضا هو له حق الابوه لكن ليس له ان يظلم لا تغفل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسمع الكلام لك ولغيرك، الكلام ليس لك فقط، كلام لعموم الناس. هل للأب أن يصنع بابنه كيف يشاء أو في حدود الولد له حق والوالد له حق والنفس له حق والأب له حق؟ ليس معنى أنه والد أن يظلم، وإذا ظلم يظلم الآن بالضرب في الوجه في الضرب يسبب لك أعمى كريمة. بارك الله فيك، أنا أنصح ما دمت أنت مستريح في البعد ومستريح في البعد، استمر في البعد الآن وبعد مدة بالنفوس وتصله وترجع إلى مستقرك. أما أن تعيش ولا تقيم حدود الله مع بعضكما وقد تتطاول عليه الشيطان والعياذ بالله ممكن يحميك على شيء غلط وهو يتطاول عليك ويضربك في الوجه، لا نحب ذلك أبدا، بل البعد أولى في هذه الحال، البعد في هذه الحال أولى. بل واجب ليس الطاعة الأب المطلقة. أنا أذكر مثالا للإخوة المتابعين والمتابعات، حصلت مشكلة بين معن بن يزيد وأبيه، خرج يزيد بمال وقعه في المسجد وقال هذا لأول باب، قدر الله دخل ابنه معن أخذ فلوس، فقال يا معن ما إياك أردت؟ قال أنت قلت المال لأول باب أنا سأقوله. وتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قال النبي موك رب المال، لا، قال لك ما أخذت ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، لك من يده خلاص. عمر اختلف مع ابنه عبد الله بن عمر في مسألة، كان ابن عمر في العراق وابو موسى الأشعري كان أميرا، فقال أبو موسى الأشعري لابن عمر يا ابن عمر أنت مسافر أنت وفلان، خذ هذا المال مثلا مبلغ مليون مثلا، خذ هذا المال زكاة وصل اشتري به تجارة من هنا ووصل المال لأبيك، وصل المال لأبيك، إلا المهم توصل لأبيك المليون مثلا، أنا كرقم يعني أفترضه. فأخذ ابن عمر الفلوس واشترى سلعا وباعها في المدينة وذهب بالمليون إلى عمر، كان مليون يعني استشراها. بعد مدة رأى عمر على ابنه أثر رياش، ولد متريش ولابس ملابس طيبة ومتطيب وأثر رياش، يدبع كويس ويأكل كويس، قال يا ابني هذا مما يتلك به، فحصل له قصة، قال ما رب إمامة كل هذه الأموال، رب إمامة كل هذه الأموال، قال أنا تجهدت هذا حقي. فتخاصما وتحاكما إلى مجلس الشورى، مجلس الشورى عمر، فمجلس الشورى استمع من عمر واستمع من ابن عمر، فقال لك يا ابن عمر نصف المبلغ كتاجر وأصل رأس المال له نصف المبلغ كمال مثمر. ليس طاعة الوالد مطلقة، وليس الأب يذل ابنه كيف يشاء، كل شخص له حق. فأخشى أن نعم السلام عليكم. الأباء عليهم أن يتقوا الله في الأبناء أيضا، عليهم الظلم لا يحب الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أبيان سوير أردت عن مدفته ومثالا مستقوم عليه. لسواهده يصحح. آه. قبل البيتين. يعني طاعة الأب ليست مطلقة، الطاعة في المعروف، انتبهوا لهذا، طاعة الأب ليست بطاعة مطلقة إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا الشيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ تفضل. ولدي يعني من الذهاب الى حلقه القران لكتاب المعرفه اني ارى هذا السبب واحد فاني اعطيت عليه شيء اعاده. ما السبب الذي من اجله يمنعك؟ هو ان استطيع ان اقوله على العامة. خلاص كله على الخاص ان شاء الله. سبب. السلام عليكم. اتفضل. ما شأنك؟ يعني الشيخ الوالدي يوحد بكاء بكاء أخوه أخوه فقير أو غير فقير؟ يعني أقساط ربوية ولا أقساط إيه ما يعرف؟ يعني أخوك مثلا مين؟ الشارع العربية ولا أقساط مش عارف صدد أقساط الشارع العربية يعني ده إيه؟ اشتغل عليها نظام أوبر يعني أوبر وكلي اشتغل بالربا ولا بدون ربا؟ يعني ربا هو مشتري أحسان وعليها أقساط مش عارف عليها مش عارف يعني اشتغل من بنك يعني ولا؟ هذا زي كده زي كده على كل حال انا اسال الله ان يغفر له على كل اذا كان فقيرا اعطيه من الزكاه. الاخ يقول مختصر ان يجوز ان يختصر حتى معنى هذا الهمه كلامك باطل يا مصطفى لتقويه عدد من الادله ولا لا يبتليك وكان ابوك ظالما غشوما وابنك من امك تقول لا يجوز ان اختصم معنى عليه دل على قله علمك بالشرع بارك الله فيك. السلام عليكم. انت سرعت وعرفت وشكرا. نعم. حضرتك سؤالي الواقع بطلب الانتباه هل الواجب عليا لبس السروال تحت الانتباه؟ لا لا يجب عليا لبس السروال تحت الانتباه. بارك الله فيك. السلام. كان ابن عمر يقول كانت تحت امرأة وكان عمر لا يحبها وانا احبها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي احببتنا له. بقول لحضرتك انا سجل تلاقط يوم عشرين باخد اجيب طلعه من الكندريه 50 جنيه. فباخد بيه 100,000 جنيه ومثلا بجيب مثلا 50 كرتونه. 50 كرتونه حلو على كل كرتونه هطلع لك 50 جنيه. انا بوزع كوكا على كل كرتونه. 50 جنيه على اللي بس ده انا ما نفهم. افترض الكرتونه لم تباع. افترض الكرتونه خسرت. ايه يتمالك على كل تركينة 50 جنيه؟ اللي اخترت على لا طبعا معروفة لا انا بنتكلم احنا بنتكلم ثلاثين في المئة من الربح زي ما كنا نتفق بس اما لك على كل كرتون 10 جنيه و50 جنيه معروف انا عارف 50 جنيه انا انصحك تحدد له نسبه من الربح العام مش من كرتونه ما انا مشاركك على كرتونه وما كرتونه انا اقول لك شغل لي هذه الاموال تشغلها بطريق بالكهولي لك 10% من نفسك بس. السلام عليكم. اللي بيضحك كفايه دي مشكله كبيره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الاول هل نقل الزكاه من المحافظه للمحافظه؟ السؤال انا اسالك سؤال. هل عندك أي نص يقيد بإخراج الزكاة بنقل الزكاة من بلد لبلد؟ غسلوا المسلمين وغني المسلمين. مش كانت الأموال تبع أموال الزكاة إلى بيت مال المسلمين في زمن الرسول الجن والنار؟ لا لا يعني هل هي بطلة إذا أنا وجدت فقيرا أنا من المنصورة وجدت فقيرا في القاهرة؟ لا أعطيه رأي ولا أعطيه؟ لا أعطيه. يكون المشكلة تتمثل في أن الأقربون أولى. يعني لكن إذا دعت إلا إلى نقل الزكاة من مكان إلى مكان حيث شدة الفقر مثلا انتقلنا مع ما حصل من المدرسات المحيطة فقد تبدو إلا شنطة مستقرة بالدنيا التي تبقى موجودة كمارد مثلا أصبحوا بقراء أو ما زالوا أثرياء. يعني في النهاية هم متوسط الحياة. نزلت بهم نازلة من مرض. هل هم أصبحوا فقراء أو مساكين أو سعيدين مساكين؟ الله يسلمك. ما يصح هذا الخبر يا أخي الكريم؟ أبقى من أذكر أخبار غريبة يعني في أعلى قدرة تعقلنا لديك أن أمرك أن تخدم ألك ومالك. ليس هذا صحيح وليس المعنى أيضا صحيح. أبقى الأخوات عليهم أن يفقهوا دينهم فقها جيدا في ديننا وأمومات شرعية كمثل أحاديث تذكر في الوالدين أو تذكر في حق الزوج تذكر في حق الزوج كأن المرأة تعبد الزوج. لا المرأة عبد أما من إماء الله والزوج عبد من عبيد الله وكلها هو وهي خاضعان لأوامر الله ورسوله وكل له حق. ولا تطيعوا من المسرفين الذين يفسدون الأرض ولا يصلحون. أنا أخبر لك أذكر لك على أخبار تالفة الأساليب بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخنا أحمد حضرتك ممكن سؤال؟ ممكن إن شاء الله. بقول لحضرتك أنا عندي 43 سنة وعايشة لوحدي شقتي شريكي وأنا أملك 100,000 جنيه في بنك خيبر. فطبعا أنا بكتب يوم بصرف على نفسي ما عنديش حد يوريني خالص. فسمت بدأت إيه فأخت أبنية يعني قالت لي هتشيع وديعها وخد منها في يطلع وبنت كتر يدك وتغيرها. بس أنا خايفة أنا كنت منتقبة ومقدرش إني أشتغل يعني حتى شغلي ممنوع مش بلاقي شغل بسهولة. فإيه رأي حضرتك؟ رأيي إنك سألتك حرام. أه معناتش كده. لا تعملي كده. أي تاجر صالح أو أي مستثمر صالح سميه أهلا وأموالك. كلام طبيعي. إن شاء الله نعمل دروس الفقه بإذنك يا رب. إن شاء الله من يكتفي هذا الصدد فقه التعامل مع الوالدين. النبي أصلا نهى عن ضرب في الوجه لو مات الأب يكون ما معنى العقوق؟ أنت لازم تعرف ما معنى العقوق؟ ما معنى عقوق الوالدين؟ لازم تعرف معنى عقوق الوالدين قبل أن تتكلم. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. ده كلام الإمام محمد بن إدريس وليس كلامي. وكلام رسول الله لو ثبت كلام محمد بن إدريس فهو كلام رسول. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ما تبيتي شفنا أنا رحت أقرأ القرآن من خلال شوية درس في المصحف. هل يجوز ولا لا يجوز؟ عفوا أعيدي. أنا رحت القرآن الحريم ومواصل عليها الحروف درس في المصحف بإيدي عيني. امسكي بحق الخروج من الاختلافات. بالجانب خروج من الخلاف. يعني انا علي حق يعني انا انا اقول لك ابتعد عن الاختلافات وامسكي بحق الشوايب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم شيخ مصطفى انا سمعت كتبت الشيخ حاتم كتاب كامل عن الاحاديث الصحيحه اللي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام. سمعها؟ لا للآن ما في كتاب لأن أحيانا حتى تحدث بعض الاختلافات في بعض الأحاديث فما في معلم كتابا الآن جمع لكل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يتأتى أيضا لأن هناك بعض الأحاديث فيها أنواع من الاختلافات. يا مصطفى أول لا لا شكرا الأخ مصطفى أنور ما أتنى قلة العلم لكن تربط علم. اغفر لنا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سمعت شيخنا لو أنا اشتريت أجهزة من تاجر وأنا لا يمتلك محل بس بيشتري الأجهزة كاش ودعار تفصيل. يعني هو يملك الأجهزة ولا يملكها؟ يملك حتى البيت. ويخيرك عند البيت يخيرك. لما يجيب لك التراجع حتى المنزل يخيرك. يعني إن شئت قبلت وإن شئت ضربت. ليش كده لبس إذا كان تاجر؟ لا هذه حيلة من حيلة الربا الله يستر عليك. جزاك الله بارك الله فيك يا مصطفى. قضيها بخصوصه. السلام عليكم. نعم. أختك تيجي في الأقمشة. بعد. الأقمشة اللي هي بتسد يعني بعد حل الأقمشة اللي هي الأقمشة بتاعت التخفيف والتسكين يعني أنتم تبيعون أقمشة. نعم. لا اسمع عليكم. يا أخي أنا مش مسؤول لا تأخذ فصل بيت. سامع. بيع أقمشة حلال الله يغفر لك. السلام عليكم. نعم. والله أنا صاحب الجود الآن اشتغل ويكون رجل ويكسب ويجد ويدرس يكتسب مالا من الحلال ويدرس وبعد كده يأتي لكم كزائرين يعطيكم حقاً كأم مؤمن بالأدب هم إذن تتحترمونه وتقدرونه أما يبقى ابن عمره 20 سنة وأبوه يدرمه بالأكاس في وجهه ظلما وعدوانا على حد قولك ما نرضى بهذا هذا القدر يستجئ سئلا الله لنا لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.